بالروت تريدي اسم ويد مفرولس بخفصت البيئيد ديني جبرف دان المطبخ مندوك شايف لك مينو لسباح يبدل لي أبسيني مشاب ساح من ناتورا مش متلك ساح بلتا فروة مش متلوفة فقرار تلقيصة الهروفة أصغرفت يوم أيوب بالفيديل من تعنى القلوب ديني الدفخة فوقت صولني تاكو لنو تبقى الدني الأصغرفت يوم أخروب دم لخطية الدم مسلوب نسبرتو سنال في البرفتيوني تا ما فيكي السالفتيوني